مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا الثاني في هذه السلسلة المباركة التي هي تحت عنوان آداب طالب العلم. آداب طلب العلم التي ينبغي أن يتحلى بها كل طالب علم. تكلمنا في الدرس الماضي عن فضل العلم وعن عظيم درجة العلماء التي وضعهم ربنا عز وجل فيها، وبينا أن الله عز وجل لا يستوي عنده أبدا العالم العامل والجاهل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نعم. ثم في هذه الليلة مع الأدب الأول الذي يجب على كل طالب علم أن يتأدب به قبل أن يطلب هذا الدين، ألا وهو الإخلاص. الإخلاص لابد أن يسبق أي عمل نية صالحة. النية أولا، إصلاح القلوب أولا، إخلاص العمل لله أولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لابد من نية صالحة تسبق العمل. النية لا يمكن لطالب علم يرجو الله أن يبدأ بغير أن يخلص النية لله، بأن يقصد أن يتعلم هذا العلم طاعة لله، وأنه يتعلمه للعمل به. لابد من إصلاح القلوب. فكم من عمل يفعله الإنسان وفيه صورة الآخرة، وفي الحقيقة ما يريد به إلا الدنيا. وكم من عمل من أعمال الدنيا مع نية صالحة يتحول إلى عمل من أعمال الآخرة. طالب العلم يعترضه في طريقه أشياء تفسد عليه نيته، من العجب والغرور وحب الشهرة وحب سماع الثناء والمدح من الآخرين، واحتقار الآخرين من طلبة العلم، والتماس العثرات عندهم والتشنيع عليهم. هذا كله ما يصلح، وصاحب هذه النيات لن يصل، ولو وصل إلى درجة عالية في العلم في الدنيا فإن هذا العلم سيصبح وبالا عليه في الآخرة. هو الذي سيزج به في قفاه حتى يلقى من خلاله إلى النار. أيها المسلم، أخلص تتخلص، أخلص لله تتخلص من النار. والنار لها جذب ولها مغناطة شديدة، والناجح الذي يزحزح عنها، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. شوف كلمة زحزح، تشعر ان الامر فيه ثقل، مجرد ان تزحزح فقد فزت. لها جذب، اي نعم، النار لها مغنطة، جهنم لها جذب، اذ انها طريقها محفوف بالشهوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. أيها المسلم يا طالب العلم، من وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ الناس أصناف، منهم من يعمل للدنيا ومنهم من يعمل للآخرة، منهم من يبتغي بعلمه رضا المخلوق، ومنهم من يبتغي بعلمه رضا الخالق. فطوبى لمن رغب في طلب العلم إلى الله وكان قصده منه إلى الله، طوبى له. أيها الأخ الكريم، نحن خلقنا عبيد، مش هنعرف نعيش إلا وإحنا عبيد. فإما أن تكون عبد للرحمن وإما أن تكون عبد للشيطان. كلنا في الدنيا في سجن، تخيل كلنا في الدنيا مساجين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فإما أن تكون في حبس الكريم وإما أن تكون في حبس اللئيم. كلنا عند الموت إما أن نخرج من سجن أو نخرج إلى سجن. المؤمن الموت بالنسبة له إفراج، عفو نهائي. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. بموته ينطلق من عالم الظالمين إلى عالم أرحم الراحمين، وينطلق من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. طب الكافر الذي كان يرتع في الدنيا يأكل ويشرب كالأنعام يخرج من الدنيا إلى سجن؟ إي والله، روحه في سجين، مش كده؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا أخلص يا طالب العلم، تصل في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل في شأن الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء. قال الله عز وجل وهو يصف المؤمنين وينقل لنا مقالة المخلصين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. هم اللي بيعمل هذه الأعمال ليه؟ إلا ابتغاء وجه مين؟ وجه ربه الأعلى، ولا سوف يرضى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه مسلم. وفي باب العلم اسمع، أخرج أحمد في مسنده وابن حبان والحاكم، والحديث صحيح صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء، بالعلو يعني بالرفعة، بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. يا طالب العلم، يا من تطلب العلم حتى يشار عليك بالبنان، انظروا العالم العلامة الحبر الفهامة، يا من تبحث عن طنين الشهرة، يا من تطلب العلم علشان يقول الدكتور راح الدكتور جه، علشان تجلس على كرسي فخيم. النبي قال: ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. رواه ابن ماجه في السنن وصححه الألباني. رجل عالم ليه يدخل النار؟ لأنه لم يخلص النية، تعلم من أجل أن يباري العلماء ومن أجل أن يماري السفهاء ويتباهى بعلمه على العلماء، يجادل ويناظر، ومن أجل أن يجتمع الناس من حوله يصرف وجوه الناس إليه، النتيجة فهو في النار، إذ أن عمله محبط لأنه أشرك في النية. وربنا قال لئن أشركت ليحبطن عملك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بسند صحيح، قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من تعلم هذا العلم ليصيب به عرض الدنيا فلن يجد عرف الجنة. ما هو عرف الجنة؟ رائحة الجنة. اللي تعلم علوم الشريعة من أجل الدنيا مش هيشوف ريحة الجنة في الآخرة. والله العظيم لو لم يكن هذا إلا هذا الحديث في الأحاديث التي تحرض طلبة العلم على إخلاص النية لكفى. ولذلك كان أبو عبيدة ابن المثنى يقول من أراد أن يأكل الخبز بالعلم فلتبكي عليه البواكي، يعني بيفتي الفتاوي ذوات البلاوي من أجل منصب، من أجل كرسي، من أجل سيارة، من أجل كم ألف جنيه، من أجل شهرة، بيأكل الخبز بلا إله إلا الله. قال أبو عبيدة فلتبكي عليه البواكي. في حديث في صحيح مسلم مرعب والله العظيم مروع، اسمع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى أو فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها. ربنا بيسأل واحد مات على الظاهر في سبيل الله شهيد، يعرف نعمه عليه، أنا الذي خلقتك من عدم، أنا الذي أوجدت لك كل النعم، أنا الذي وهبتك الحياة، أنا الذي جعلتك سيد على هذا الكون، أنا الذي فعلت لك وفعلت وفعلت. يقول أقر بهذا يا رب، نعمك علي لا تعد ولا تحصى. يقول طيب فما عملت فيها؟ عملت ايه في الدنيا يرضيني؟ فيقول قاتلت فيك يا رب ومت في سبيلك. يقول ربنا له كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. شوف يا أخوانا، واحد اتقطع في سبيل الله بس النية مش خالصة، ده حارب عشان يقال عنه ايه؟ شجاع، جريء، من اجل نيشان، من اجل منصب، فين لله؟ مش في رأسه، الى النار. ثم يؤتى بعالم، رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم وقرأت القرآن ليقال عنك قارئ، وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. في الحديث بقية، لكن الذي يعنيني هذا العالم اللي صعد على أعواد المنابر وخطب خطب بالمئات فحرك القلوب وأدمع العيون وأشجن المشاعر، ومع هذا إلى النار. إلى النار ليه؟ ما عملش ده لله، ما كانش مخلص، ما تعلمش أدب طلب العلم الإخلاص، فذهب به إلى أمه الهاوية، نعوذ بالله من الخزلان. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ماذا قال الصحابة والسلف في شأن إخلاص النية؟ قالوا تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال. إخلاص النية صعب، أمر عايز مجاهدة. طالب العلم فينا يا أخوانا أول ما يتعلم كده في الأول يشمخ بأنفه إلى السماء، وهو قالوا، وده كلام الشعبي، العلم ثلاثة أشبار، العلم ثلاثة أشبار. إذا أخذت الشبر الأول شمخت بأنفك وظننت أنك قد نلت العلم كله. إيه لسه طالب علم، يدوبك قرأ إيه فقه السنة، يدوبك قرأ 50 ورقة من تفسير ابن كثير، خلاص بقى علامة. يخطئ العالم الفلاني ويخطئ الدكتور الفلاني ويخطئ حتى بعض الأئمة الكبار. ده أبو حنيفة قال الكلام ده مش عاجبني، أنا أقول أنت نكرة يا ابني، يا ابني أنت نكرة، أنت عدم، أنت مين؟ العلم ثلاثة أشبار. إذا أخذ الشبر الأول شمخ بأنفه وظن أنه قد ناله، ومن نال الشبر الثاني صغرت نفسه وعلم أنه لم ينل، وأما الشبر الثالث فهيهات هيهات، هذا لم يناله أحد. صليتوا على رسول الله. ولذلك بعض العلماء المعاصرين قال كلمة طريفة، قال إذا لقيت واحد كده بيعلمكم ومتكبر وبيخطئ الدنيا كلها وبيشنع على العلماء ويزدري هذا ويحتقر هذا، قل له يا ابني يا ابو شبر أرجوك خد كمان شبر، لأنه لو خد الشبر الثاني هيحصل إيه؟ ستصغر نفسه وسيتواضع. يا أخي قال النبي من تواضع لله رفعه، قال الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قالها لأعلم ولد آدم وقل ربي زدني علما. سفيان الثوري يقول قالت لي أمي يا بني لا تتعلم العلم إلا إذا نويت العمل به، وإلا فهو وبال عليك في الآخرة. أنت بتتعلم ليه؟ بتنفذ؟ لا، ده مش حال الناس. أنت سعادتك حضرت كم خطبة لحد دلوقت؟ عندك 50 سنة حضرت يجي 1000 خطبة؟ 2000 خطبة جمعة؟ طب وكم درس علم؟ لا ما تعدش. طب عملت بكم من اللي سمعته؟ ها؟ بالله عليك لو احنا بننفذ اللي سمعناه كان حال الناس بقى كده؟ كان حال الأمة الإسلامية بقى كده؟ كان اليهود ضربونا بالنعال وطمع فينا كلاب الأرض؟ مش ممكن، لأننا لو بننفذ كلام العلماء لتغير الحال إلى أحسن حال، لأن ربنا وعدنا بهذا إذا جئنا بهذا الشرط، قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شوف سفيان، شوف أمه قد إيه حكيمة، قلت له يا ابني إياك أن تتعلم العلم إلا إذا نويت أن تعمل به. ولذلك يا أخوانا سيدنا عمر حفظ سورة البقرة فقد إيه؟ ها؟ 10 سنين، وبعض الروايات تقول 12 سنة حفظ سورة البقرة في 10 سنين. ليه؟ عاجز عن حفظ القرآن في سنة؟ ده عمر. ده العربي كان ممكن يسمع قصيدة لأول مرة من 300 بيت يحفظ. ايه والله انا لا ابالغ. طب عمر نير العقل اللي كان كاتب في أمية واللي كان بيكتب ويقرأ ايام النبي، شأنه كحامل الدكتوراه الان يتعدى على الصواب. وانت عارف ان الأمية في النبي مدح وذم في من سواه، فنقول هو الأمي الذي علم العلماء صلى الله عليه وسلم، إنما في أي حد غير النبي ذم. ولذلك الخليفة المأمون بلغه أن فلان من العلماء أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يقول الشعر، فبعث له قال بلغني عن علمك الشيء الكثير ويعيبك أنك أمي ولا تقول الشعر. قال يا أمير المؤمنين تعيب علي أمر كان في النبي محمد، هو الذي بعث في الأميين رسولا منه. أمي في بيئة أمية. طب كان يعرف يقول شعر النبي؟ ما كانش يعرف، ولو حاول ما يعرفش. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، حتى لو حاول ما يعرفش. فبيقول له يا أمير المؤمنين بتعيب علي حاجات كانت في النبي؟ قال بلغني أن فيك من العيوب عيبين، فلما تكلمت ظهر الثالث. قال وما هو؟ قال الجهل. أيها الجاهل اعلم أن الأمية وعدم قول الشعر مدح في النبي وذم في من سواه، فنقول هو الأمي الذي علم العلماء. صلوا عليه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد من إخلاص النية يا هذا، يا من ترجو طلب العلم. قال علي العلم علمان، علم في القلب فذاك هو النافع، وعلم على اللسان فهذا حجة الله على عبده. علم في القلب يعني في نية مخلصة بتعلم وأعمل، زي عمر حفظ البقرة في 10 سنين، وكل الصحابة كانوا كده يحفظون 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يعملوا بها. شوف العظمة، يحفظ آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ما يحفظ إلا بعده، إلا بعد أن يأتي بصفات المتقين. صحابة يا أخي، أمة كانت تعمل أكثر مما تكلم. نحن النهاردة نتكلم أكثر مما نعمل حقيقة، نحفظ قضايا خلافية ونقعد نجادل في بعض ونناقش في بعض. وبعدين تحط الواحد من دول في ميزان العمل الصالح تلاقيه يمكن سالب واحد، بلاش صفر، دي سالب واحد تحت درجة تجمد. اللهم خذ بأيدينا إليك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. قال علي العلم علمان، علم في القلب ذاك هو النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على عبده. الصحابة كلهم كانوا يعانون من موضوع الاجتهاد في تحقيق الإخلاص، حتى أنه كان منهم من يتهم نفسه بالنفاق. عمر بن الخطاب المبشر بالجنة، الفاروق الذي أتعب كل الحكام من بعده بعدله، عمر بلغه أن أسماء المنافقين مع حذيفة بن اليمان، فذهب إليه وقال بربك يا حذيفة أسماني لك النبي مع المنافقين؟ اسمي عندك مع المنافقين يا حذيفة؟ قال لا، والله لا أخبر أحدا بعدك. إيه العظمة دي؟ عمر ما عندوش عجب على علمه، ما عندوش رؤية للنفس، بيتهم نفسه بالنفاق. ابنه عبد الله تصدق في مرة على مسكين، فقال أحد الأولاد لعبد الله تقبل الله يا أبي، فبكى ابن عمر فقال تقبل الله، لو أضمن أن ربي قبل مني خطوة لما أحببت البقاء في دنياكم. أتدري يا بني ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. ماذا أفعل يا بني والإخلاص عزيز؟ إيه العظمة دي؟ بقى عمر يتهم نفسه بالنفاق، وابنه ابن عمر يتهم نفسه بالرياء. هكذا كانوا. سفيان الثوري يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، وإذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. يا سلام، تعرف سفيان الثوري ده زي أحمد بن حنبل، إمام كبير، قول إذا ذكر العلماء إذا ذكر الصالحون تف علي فأف لي وتف. الله أكبر. قيل لحمدون بن أحمد ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال لأنهم تكلموا لعز الإسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس ولطلب الدنيا ولرضا الخلق. الحسن البصري سيد الواعظين في زمانه وبخ نفسه في مرة قائلا تتكلمين كلام الصالحين القانتين العابدين وأنت تفعلين فعل الفاسقين المنافقين المرائين، والله ما هذه بصفات المخلصين. الفضيل بن عياض قال إن كان ربنا سيسأل الصادقين عن صدقهم، مش في آية بتقول كده يوم يسأل الله ليه الصادقين عن الصدق؟ الصادقين يسألوا عن الصدق الصادقين. فضيل قال الله إن كان ربنا هيسأل الصادقين عن صدقهم فكيف بالكذابين أمثالي. الفضيل وسفيان دول زي الشافعي وابو حنيفة أئمة كبار جدا. أبو يوسف أكبر تلميذ لأبي حنيفة قال يا قوم أريد بعملكم وجه الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا أقم وأنا أعلو الناس. لما أكون هنظر واحد وفي نيتي التواضع وفي نيتي البحث عن الحق حتى لو كان مش معايا دايما ربنا بيرفعني. ما هو ده وعد النبي، من تواضع لله رفعه. قال بعض علماء السلف وهو يوصي أحد طلبة العلم يا بني خد بالك من دي، لا تنظر إلى اجتماع الناس من حولك فإنما ينظرون إلى ظاهرك والله ينظر إلى قلبك. صح؟ اوعى تقول درس تلاقي المسجد مليان تقول يا سلام ده انا كده بقى يا ده انا برفرف في الجنة دلوقتي، ده انا من المبشرين بالجنة. طالما الناس قاعدة كلها بتسمعني يبقى انا حاجة بقى، انا خطير. قال لك اوعى تتغر يا مغرور، الناس دي تنظر الى ظاهرك والله ينظر الى قلبك. فاللهم اصلح لنا قلوبنا، اللهم امين. عبد الله بن مسعود يقول لو تعلمون من نفسي ما اعلم لضربتموني بالنعال. انت عارف مين عبد الله بن مسعود؟ اول من جهر بالقرآن في مكة، اللي بيقول عن نفسه ما من آية في القرآن إلا وأنا أعرف متى نزلت وأين نزلت ولماذا نزلت. علامة. قول يا أخوانا ما تتغروش بي، لو تعرفوا ذنوبي لضربتموني بالنعال. محمد بن واسع يقول لو كان للذنوب رائحة لما جلس أحد إلي منة ريحي. إلى أي مدى كان هؤلاء؟ ابن الجوزي، عارف ابن الجوزي؟ الإمام ابن الجوزي اللي أسلم على أيديه فوق 10,000. ابن الجوزي قال في مرة جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000. تخيل لو شيخ النهاردة بيقول درس وبيسمعه 10,000 رقم مهول. ابن الجوزي بيتكلم فيش ميكروفونات، 10,000 طالب علم بيسمعوا واحد بمعيار زمنهم، ده رقم مهول. وإلى الآن هو قاعد يقول جلست يوما وحولي 10,000، ما فيهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه. شفت موعظته مؤثرة إزاي؟ كل الجامع بيبكي، كلامه يؤثر في القلوب. قال: فقلت لنفسي كيف بك إذا نجوا وهلكت؟ ما هو ممكن المبلغ يكون أوعى من السامع، ممكن اللي انت نقلت له العلم ينتفع بعلمك ويدخل الجنة وأنت يزج بك إلى النار. يا أخوانا، مش النبي ذكر إن أول من يدخل النار عالم؟ تخيل، أول من يدخل النار عالم يدخلها، فتندلق أمعاؤه، يشج بطنه، تخرج أقتابه، فيدور حولها في جهنم كما يدور الحمار بالرحى، كما يدور الحمار حول الرحى. أهل النار يسألوه بقى، الواد دومة والواد خيشة وابو لهب بتوع النار، الله الشيخ فلان، يا دي الهنا يا دي الهنا، ايه اللي جابك عندنا؟ مش انت الشيخ؟ مش انت العلامة؟ ده انت كتبك مالية السوق، ده انت خطبك مكسرة الدنيا، ايه اللي جابك معانا؟ يقول: كنت أأمركم بالمعروف ولا أفعله، وأنهاكم عن المنكر وأفعله. شوف في النار بيدور حوالين مصارينه زي الحمار، أصله كان حمار في الدنيا، حمل العلم ولم يعمل به. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمار شايل طن ذهب أو طن خشب، تفرق معه؟ حمار كله عنده شيلة والسلام، سبحان الله العظيم. قال ابن الجوزي: فقلت لنفسي ماذا لو نجوا وهلكت؟ فصحت بلسان وجدي، بيكلم ربنا في قلبه، وقلت: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي. شفت يا أخي الفن في الدعاء، قول يا رب لو أنت هتعذبني وتوديني النار ما تقول لهمش، إن قضيت علي غدا بالعذاب فلا تعلمهم، صيانة لكرمك لا لأجلي، حتى لا يقال لقد عذب من كان يدل عليه. الله، كلام حلو، حلو قوي. بقول له: يا رب لو انت هتعذبني ما تفضحنيش قدام الناس دي، مش عشاني انا ولا حاجة، صيانة لكرمك، عشان ما حدش يقول لقد عذب من كان يدل عليه. شوف الكلام الحلو، سيدنا عمر كان يقول: اني لا احمل هم الاجابة ولكني احمل هم الدعاء، لانك اذا وفقت في الدعاء يقينا ستوفق للاجابة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعي كان يقول: وددت لو تعلم الناس علمي كله ولا اذكر هنالك. يعرفوا علمي وما يعرفوش العلم ده، من الذي بثه للناس؟ يموت ذكري وينتشر علم النبي محمد. شفت الاخلاص؟ مش لا انا بس اللي اقول، لا انا اللي اخطب لبلاش، لا انا اللي اقول، اي حد. نحن نفرح باي موهبة جديدة تصعد الى السطح، تجذب الناس الى طاعة الله مهما كان اسمها، نفرح لدين الله ان يعلو بنا او بغيرنا، المهم ان الناس ترجع الى الله وتفي الى طاعة الله. من علامات طالب العلم المرائي البعيد عن الإخلاص جرأته على الفتوى وحبه للجدل وللمناظرة واحتقاره لمن خالفه في الأمر ولو كان من العلماء. ده مش مخلص، عنده جرأة في الفتوى. الصحابة ما كانوش كده. سهل قوي قوي على أي صحابي إذا جاءه سؤال يقول عنه لا أدري. سهل. طالب العلم اللي ما عندوش إخلاص يموت ولا يقول لا أدري. أقول لهم لا أدري، جالس في المسجد والناس جالسة تسمع مني، يبعثوا لي 5-6 أسئلة أقول لا أدري لا أدري لا أدري، كده ستسقط صورتي في أعين الناس. شفت هو عايز إيه؟ الناس. ولذلك الطرفة الجميلة التي ذكرت هنا، قالوا قديما كان رجلا يفتي في كل المسائل ويرد على كل سائل دون توقف. لو قالوا 300 سؤال في درس العلم يجاوب عنه، اي سؤال يجاوب. طب ازاي ده؟ عمر بن الخطاب مرة وهو على المنبر قال له احدهم افتني في كذا، قال لا ادري. قال هذا مقام من لا يدري؟ انت واقف لمكان النبي وتقول لي معرفش؟ قال نعم، هذا مكان من لا يدري، انما الذي يدري هو الرحمن على العرش استوى. النبي محمد اتسأل كتير وقال لا ادري، مش كده ولا ايه؟ سألوه عن خير بقاع الارض قال لا ادري حتى اسأل جبريل. سبب سورة الكهف، سبب النزول، 3 اسئلة سئلها النبي قال لا ادري حتى يأتيني الوحي. صح، كان بيقول لا ادري، وده النبي. عمر كان بيقول لا ادري. عبد الله بن عمر سئل في مرة في 12 مسألة، 12 سؤال ورا بعض، هو قاعد مكان النبي في مسجد الرسول بيفتي، قال لا ادري لا ادري لا ادري 12 مرة، ثم عاد الى بيته يقول بخ بخ يا ابن عمر، هنيالك يا ابن عمر، لقد قلت لا ادري. ماشي، اتفضحت النهاردة، اتفضحت، سألوني مش عارف حاجة. قال بخن بخن لقد قلت لا أدري. الإمام مالك واحد عراقي جاله 40 سؤال، جاوب عن كم سؤال؟ 12، ولم لم يجيب على بقية الأسئلة. في رواية قالوا لا ده جاوب على 8 بس، 8 أسئلة وما جاوبش على 32 سؤال. الإمام مالك مفتي المدينة، كيف يفتى ومالك في المدينة؟ مالك 40 سؤال ورا بعض جاوب على 8 وقال على 32 لا أدري، والمسجد مليان وكل المسلمين طلبة العلم من مناحي أمة الإسلام يأتون لكي ينهلوا من علمه. قال ما عرفش 32 مرة. قال العراقي يا إمام المسلمين، جئت أضرب إليك أكباد الإبل في شهر وأضربها عائد إلى العراق في شهر، ومعي فتاوى الناس وأسئلة الناس وقضايا الناس، بماذا أرجع إليهم؟ قال قل لهم مفتي المدينة يقول لا أدري. هي عملك إيه؟ مش عارف. شفت الإخلاص؟ صلى على رسول الله. طبعا إحنا النهاردة الكل بيفتي، طالب العلم بيفتي، واللي ما بيصليش أصلا خالص بيفتي. صح؟ والله العظيم في ناس ما بتركعش لربنا وتفتي، كل بيفتي. صلى على رسول الله. فهذا الجريء على الفتوى، طلبة العلم أرادوا أن يفضحوه فاخترعوا له كلمة اسمها الخنفشار. اسمها ايه؟ الخنفشار. وذهبوا إلى المسجد، أيها العالم العلامة الحبر الفهامة، يا إمام الأئمة أفتنا في كلمة وجدناها في كتب العلم لا نعرف لها معنى. فشمخ بأنفه، ما هي؟ قالوا الخنفشار. ما فيش كلمة أصلا في اللغة العربية اسمها خن، دي كلمة متألفة كده ملاش أصل. أفتنا في الخنفشار. قال نعم، بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. الخنفشار نبت طيب الرائحة ينبت في أطراف اليمن، وإذا أكلته الإبل انعقد لبنها، وقد قال الشاعر فيه: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. وقد قال فيه داود الأنطاقي في تذكرته أنه ينفع في مرض كذا وكذا وكذا. وقد قال عنه النبي الكريم فيما صح عنه: قالوا حسبك يا كذاب، كذبت على الشعراء وكذبت على زروع اليمن وتريد أن تكذب على النبي محمد. ما هو الأهم حاجة عنده إيه؟ الناس. يقول معرفش يتفضح، فممكن يكذب على النبي. ولذلك علماء الحديث كانوا بالمرصاد للأحاديث الموضوعة، الناس اللي كذبوا على النبي، والنبي هدد قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كل يومين يطلع لنا كذبة على النبي. ألم تقع في يدك ورقة الشيخ أحمد حامل مفتاح المسجد النبوي؟ ها، من حامل مفتاح المسجد النبوي الشريف الشيخ أحمد جاءني النبي في المنام وقال: أنا زعلان من المسلمين والقيامة خلاص قربت تقوم وهتضطربع على دماغكم، طب والحل ايه؟ الحل: من وقعت في يده هذه الرسالة فليطبعها 30 مرة. في واحد كان موظف سنكوح طبعها 30 مرة بقى مدير عام، واحد كان وكيل وزارة اهملها فدهسته سيارة. صح، كل الناس بتطبع. بالله عليك ألم تقع في يدك؟ ها، أو ده كذاب كذب على النبي. وخد بالك لو طبعت الورقة دي وقعت في الشرك. ليه؟ لأنك تطبعها أملا أن يأتيك بطبعها منافع، وخوفا أن يصيبك إن أهملتها ضرر، يبقى التمست منها النفع ودفع الضرر. من النافع؟ من الضار؟ طب انت عملت الورقة نافع وضار، عملتها إله، ده كذب على النبي. اهو ده خنفشاري، خنفشاري. احمد بن حنبل جلس في مرة في المسجد مع يحيى بن معين، واذا برجل يجلس ويقول: حدثنا احمد بن حنبل عن يحيى بن معين عن فلان عن فلان عن فلان، قال: قال رسول الله: من قال لا إله إلا الله خلق الله له بها طاووس جناحاه من زبرجد ومنقاره من ذهب وذيله من فضة وقوائمه من لؤلؤ. وقعد يقول وصف، والناس في المسجد كل قد فغر فاه. عمل ايه؟ بيفكر الطاووس ده اللي ليه جناح ذهب وجناح فضة وبق زبرجد ورجل مش عارف ايه، وعمال بقى ياقوت مرجان ذهب احمدك يا رب، عمال يحلم. ها، فيحيى بن معين جالس، الرجل بيقول: حدثنا احمد عن يحيى، والناس بقى عماله ايه؟ الله الله اكبر. الناس بتحب القصص، ها، بتحب القصص. فيحيى بن معين نظر لاحمد، قال: لماذا تنظر الي؟ قال: انا حدثتك بهذا الكلام؟ ايه اللي بتنقله عني ده؟ قال: والله ما حدثتني، والله ما قلت بهذا، وانا لا اعرف هذا الرجل، ما اعرفوش. بعد الجلسه احمد بن حنبل مسك الراجل قال له: هذا يحيى بن معين وانا احمد بن حنبل، ما نعرفك، فكيف تحدث عنا بهذا الكذب؟ قال: بلغني أن فيكما حماقة وقد تأكدت منها اليوم. ألا يوجد في بلاد الله أحمد بن حنبل ولا يحيى بن معين إلا أنتما؟ غيركم يا أخي. يا ابن الذين، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة والسلف الصالح كان همهم الإخلاص، يبحثون عنه. اسمع أعاجيب ذكر السبكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى، إن الإمام أبو الحسن الماوردي علي بن محمد قيل أنه لم يظهر شيئا من تصانيفه في حياته، وجمعها في موضع يكتب الكتب ويؤلف ويجمع العلم ويخبئ الكتب في مكان، ما أظهرش أي علم في حياته. فلما شعر بدنو الأجل قال لمن يثق به، والله الكلام ده عجيب، قال له: أي فلان، كتبي في المكان الفلاني، فإذا نزلت بي سكرات الموت ووقعت في النزع فاجعل يدك في يدي، فإن قبضت على يدك وعصرتها فاعلم أنه لم يتقبل مني شيئا، فاعمد إلى كتبي وألقها في دجلة، وإن وجدت أن يدي قد بسطتها في يدك ولم أقبض بها على يدك فاعلم أن الله قد أعطاني ما أرجو. لأن أنت عارف الإنسان ساعة السكرات بيعرف ورايح فين. إن جاءت كملائكة الرحمات كأن الشمس تجري في وجوههم يقولون لك: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا الله، ده أفضل يوم طلعت عليك فيه الشمس. إنما بقى الملائكة اللي جايين بصياط ووجوههم سوداء، أعوذ بالله، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم آمين. ساعة السكرات جاء الثقة ووضع يده في يد الماوردي، فبسط الماوردي يده فعلم أن الله قد أعطاه ما يرجو، وما ظهرت تصانيفه إلا من بعد موته، وذاعت هذه القصة. شفت إخلاصه؟ أي إخلاص عند هؤلاء العلماء. أيضا من إخلاصهم مقالة عبد الله بن مسعود. ابن مسعود يوصي طلبة العلم فيقول: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، تعرفون في أهل السماء وتخفون في أهل الأرض. اهرب من طنين الشهرة، ما تبحث عن مدح الناس، المهم عندك أن يمدحك من مدحه زين وزمه شين، اللي هو مين؟ الله. شفت ابن مسعود العالم؟ بعد إلقائه للدرس خرج ابن مسعود من المسجد وخرج الناس يمشون من خلفه. سؤال يا عم الشيخ، فتوى يا عم الشيخ، طب أسلم عليك لو سمحت، حاجة تخلي طالب العلم قلبه يزغرد. الناس بعد الدرس ده بيجري حواليا وده عايز يسلم عليا وده نفسه يقبلني. ياه، ده انا بقى، ده انا جامد قوي، ده انا جامد قوي كده. فابن مسعود خارج من المسجد فالتفوا من حوله ومشوا من ورائه فوقف وقال: ارجعوا، ماذا تريدون؟ قالوا: نسير معك. قال: ارجعوا، فانها فتنة للتابع وذلة للمتبوع. ما تكسرش ظهر طالب العلم بكثرة الثناء عليه في وجهه، ما تقسمش ظهره وهو مش ناقص، ارجعوا، فإنها فتنة للمتبوع، العالم ياخد في نفسه ألم، وذلة للتابع. رأى طلحة قوما يمشون من ورائه فقال: ذباب طبع وفراش نار. وكان ذنون يقول: الاستئناس بالناس علامة الإفلاس. يعني لما اجي في مسجد ولا العدد كبير افرح، العدد الدرس الجاي بقى نصف العدد ده ازعل، يبقى انا ابحث عن الناس. الاستئناس بالناس علامة الإفلاس. وقال داود الطائي: فروا من الناس كما تفرون من الأسد. وقال الحسن البصري: إن خفق النعال حول الرجال قل ما تثبت معه قلوب الحمقى أمثالي. صلوا على رسول الله. الناس دي إلى أي مدى كانوا يبحثون عن الإخلاص؟ نختم بموقف لعبد الله بن المبارك. ابن المبارك كانت له دار عظيمة في مرو، إذا ذهبت إليها تجد كل العلماء، في الحديث والفقه والتفسير، وتجد وجهاء الدولة. سافر ابن المبارك من مرو إلى الكوفة ونزل في دار صغيرة، في هذه الدار الصغيرة فزاره أحد التلاميذ تلميذ اسمه الحسن، فلما ذهب إليه وجده في دار صغيرة لا يعرفه أحد ولا يدخل إليه أحد يستفتي، فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تستوحش هاهنا مع الذي كنت فيه في مرو؟ ده أنت في مرو كنت تمشي بالشارع، ده يجري يقبل إيديك وده يسلم عليك وده ياخدك بالحضن وكل الناس تستفتيك، عالم مرو، أنت هنا نكرة، مش حاسس بأن مكانتك اتهزت؟ ألا تستوحش في الكوفة مع ما كنت فيه في مرو؟ قال: إنما فررت من ذاك الذي تحب. ده أنا هربت من مدح الناس وجيت في مكان لا يعرفني فيه أحد. قال: هذا رأيك؟ قال: أي نعم. لماذا يا إمام؟ قال: جعلني الناس هناك صاحب معضلاتهم، ما تقع مشكلة إلا يقولون استفتوا ابن المبارك، استفتوا ابن المبارك، فررت منهم. ثم خرج الحسن هذا مع ابن المبارك فمر على ساقية وأراد الشرب، عين مية سبيل حبوا يشربوا، هذه الساقية مزدحمة بالناس، إمام المسلمين ابن المبارك ده جاء ليشرب، فدفعه الناس حتى سقط على الأرض، محدش عارف. لو كان في مرو قد المية جات له هو في بيته، وسع للشيخ، فضل يا سيدنا اشرب يا مولانا، زقوه قلبوه في الأرض، وقع في الأرض. فقال الحسن: ألم أقل لك أنك في مرو كنت أفضل من هنا؟ فقال ابن المبارك: ما العيش إلا هكذا، حيث لا نعرف ولا نوقر. قال له: ده اللي بيرضيني وده الذي يسعد نفسي. طب هو عمل الشغلة دي كلها ليه؟ فرارا من العجب، من كثرة الثناء عليه، وطلبا لإيه؟ للإخلاص. انت عارف لو انت طالب علم وعندك قشور من العلم مع إخلاص ستنجح في الدعوة أكثر من مئات العلماء الذين يحفظون متون وأسانيد بس ما عندهمش إخلاص. إخلاص مع علم قليل سيصنع ربنا لك به المعجزات، صدقني. إذ أن الكلام لو خرج من القلب لوصل إلى القلوب. الإخلاص يصنع ربنا به المعجزات. نختم بموقف أخي خلاص، برجل اسمه أبو معاوية الضرير. أبو معاوية ذكر أبو نعيم قصته في حلية الأولياء، خرج مع الرومان، خرج مع المسلمين في معركة لقتال الرومان. اسمع اسمع الأعاجيب. أعمى خرج يحارب مع المسلمين، خارج تعمل ايه؟ اعظ المسلمين، اشحذ العزائم، استنهض الهمم. فحاصروا حصن للرومان فيه علج ما رمى بحجر الا واصاب. استصعب الحصن على المسلمين، فيه رومي كل ما يرمي حجر بالمنجنيق يصيب مسلم لا يخطئ أبدا، فأوقع في الناس جراحات. فسمع أبو معاوية بنبأ هذا الرجل، قال: ماذا تريدون؟ قالوا: آه لو قضينا عليه. قال: تريدون أن أقتله؟ قالوا: أنت وأنت أعمى؟ قال: نعم. قال: نريد. قال: تحبون أن أصيبه أين؟ تحبوا عوره فين؟ ها فين؟ قالوا: في مذاكيره. عايزينك تصيبه في مذاكيره. قال بعدما صلى ورفع يديه إلى السماء: إلهي سيدي ومولاي، لقد سمعت ما قالوا، فلا تخزني، أعطني سهما وقوسا. فأمسك بالقوس وبالسهم وجذب وتر القوس، بسم الله، وما وهو أعمى، وجهوني في ناحيته، الواقف هناك اهو، يلا بسم الله، وما رميت إذ رميت كده كويس، ولكن الله رمى السهم، مشي، كاد أن يصطدم بالجدار، خلاص أخطأ الرمية، وإذ به عندما وصل إلى الجدار يرتفع ثم يدخل ويصيب الرومي في مذاكيره. الله أكبر، الإخلاص. صدقني يا طالب العلم، لو عندك إخلاص ستحفظ من المتون والنصوص والعلوم في وقت وجيز ما يحفظه غيرك في عمره كله. لو عندك بضاعة علمية قليلة مع إخلاص عظيم سيرفع ربنا ذكرك وسينشر دعوتك وسيجعل كلامك من القلب وإلى القلوب ببركة الإخلاص. فيا طالب العلم، إن لم تخلص فلا تطلب هذا العلم. يعني إيه؟ نجلس عن طلب العلم؟ لا، اطلب العلم وجاهد نفسك. بعض علماء السلف قال: طلبنا هذا العلم لله فأبى العلم إلا أن يكون لله. يعني ابن حزم مثلا بدأ يتعلم علوم شريعة عشان يجادل، ثم صار إمام من أئمة المسلمين. فأخلصوا النية وجددوا النيات واجتهدوا في طلب العلم، هذا هو الأدب الأول الذي ينبغي أن نتحلى به. وفي الحديث بقية، نستكمل في الدرس القادم إن شاء الله. الأسئلة: ما هي أول علامات الساعة الكبرى؟ أول علامات الساعة الكبرى إيه؟ فتجد خلاف، بعضهم يقول نزول الدجال، وعندك حديث صحيح يقول النبي فيه إن أول علامات الساعة الكبرى خروج الشمس من مغربها، وصحيح هذا أول علامات الساعة الكبرى. وعندها لا تقبل التوبة لأنه سيغلق باب التوبة والرحمة. السؤال بقى، يعني نزول سيدنا عيسى هيكون بعد تغليق باب التوبة؟ هذا هو الظاهر. طب ده هيقاتل الناس ولن يقبل منهم جزية، لن يقبل إلا الإسلام، طب ازاي يدخلهم في إسلام وباب التوبة أصلا مغلق؟ قال أهل العلم: ستغلق التوبة على من خرجت عليهم الشمس، اللي هم موجودين النهاردة والشمس طلعت عليهم من مغربها، إنما اللي يتولد بعد كده هذا تقبل منه توبته إن شاء الله. والناس سيؤرخون وقتها أعمارهم بحادثة خروج الشمس من مغربها، ولا كانت ولدت بعد ما الشمس خرجت من مغربها بأسبوع، وأنا بعدها بأسبوعين، زي ما كانوا زمان بيؤرخوا أعمارهم بحادثة الفيل، لكن النبي محمد ولد في عام الفيل. ده رأي جميل وطيب، يعني يخرجنا من الخلاف إن شاء الله. كيف أحصل على الإخلاص؟ لا، ده أنت عندك بقى يجي 4 دروس في الإخلاص، أنا قلتهم في مسجد الصديق، ثمرات الإخلاص و إعنم الأعمال، فيه 3-4 دروس مسجلة فموجودة إن شاء الله. الإخلاص تحصل عليه بأن تذبح الطمع بسكين اليأس. أنت طمعان في ثناء الناس، اذبحه بسكين اليأس من الناس. أنت عايز تتمدح؟ عايز حد يثني عليك؟ خلاص، أعمل على أن تجذب إليك مدح وثناء من مدحه زين وذمه شين، اللي هو مين؟ الله. خلاص، ناس إيه؟ اطرح الناس جانبا واجعل ربنا صاحبا. شكرا. أبي مريض بالسكر، شفاه الله وعافاه، نهاه الطبيب عن التدخين ومع ذلك يدخن، فهل لي أن أخذ سجائره وأكذب عليه وأقول أنا لم أخذها؟ كل ما تلاقي سجائر أبوك كسرها، أي واحد فيك حتى لو أبوه سليم، وإذا والدك قال لك هات سجائر لا تطع، بيقول لك إزاي يا ولد ده عقوق والدين، أقول له ده مش عقوق، ده بر والدين. أجدك سرطان، أدي لوالدي سرطان بإيديا؟ وبعدين النبي قال إنما الطاعة في المعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حكم تقبيل المصحف وتقبيل الإيدين، ممكن تقبل المصحف، كان أحمد بن حنبل يمسك المصحف يقبله ويضعه على رأسه ويقول كتاب ربي كتاب ربي، ممكن. طب وتقبيل اليدين، يدين مين؟ والدك أمك؟ آه طبعا قبل إيديهم ورجليهم كمان. أقبل إيد ابني الصغير؟ آه عادي مشكلة. أقبل إيد مراتي؟ أخويا قبل وبسط. أصل واحد عاقد ومتزوج فيقول لي يعني مسكت إيد زوجتي وقبلتها، فبقبل إيد زوجتي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، إيه يعني أستغفر الله. وبعدين نقبل يد العالم، نعم يجوز أن تقبل يد العالم، لكن العالم ما يمدش يدير الناس، خد بوس خد البركة يا ولد اللذين، لا ما عندناش الكلام. لكن لو أنت خطفتها كده ماشي. يا رجل ده غير المسلمين، أما بيلاقوا كبيرهم بيجروا ويقبلوا إيديه، نحن أولى بهذا الأدب من غيرنا.